فما رضي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني والحد والكفارة والكفارة والتقدير جوازه فيما هو المشهور ورخصة جوازه فيها جوازه فيها هو المشهور ورخصة بأكسها والسبب وغيرها بالاتفاق ينسب وغيرها للاتفاق ينسب وإن من العرف ما كالطهر أو المحيط فهو في يجري أما روى من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني قال أنه هو وردت أثار ربما يفهم من هذا ذم القياس منها ما يفهم منه ذم الرأي مطلقا ومنها ما يفهم منه ذم القياس خاصة من ذلك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله تعالى وبرهة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى برأي هذا يدل على ذم الرأي مطلقا وقال عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن عيتهم الأحاديث فضلوا وأضلوا وقال علي كرم الله وجهه لو كان الدين يعرف بالرأي لكان باطن الخفي ولا بمس مظاهره هذا يدل على أن الرأي ليس لا محل له بالتشريع لكن هذا معارض بما هو أقوى منه من الأحاديث والآيات الدالة على حجية القياس من ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار الاعتبار العبور من شاطئ النحر إلى شاطئه وهو مجاوزة محل الحكم إلى محل آخر يذكر فيه حكم لأن هذه الآية نزلت من النضر من اليهود لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا من الفعل ما هو في غاية السوء نزل بهم إلى عالم ما نزل فاعتبروا يا أولي الأبصار بحالهم وهذا هو أصل القياس معناه الأصل هو بني النضر والفرع غيرهم المخاطبون والتحذير من علة الحكم وهو أن يفعلوا مثل ما فعلوا فينزل بهم مثل ما نزل بهم هو الحكم ففي هذا كان القياس الأربعة الأصل بني النضر الفرع غيرهم العلة فعلهم السيء الحكم هو ما نزل بهم من العذاب هذا بالنسبة للنص ومنه كذلك بيدل له كذلك قوله تعالى في القرآن عن القرآن إخبار عن القرآن فيه تفصيل كل شيء تبيانا لكل شيء ونعلم قطعا بالضرورة أن من الوقائع ما لا ذكر لحكمه في القرآن وهذا كلام لا يتخلف الله تعالى قاعد في تبيان كل شيء لأن يتعين أن يكون المراد أنه ذكر فيه حكم الشيء إما أصالته تفصيلا ولا تفصيلا من قد يذكر في حكمه الواقع تفصيلا وقد يذكر في حكمها تأصيلا معنى الأصل لا يمكن أن ترد إليه لأن القياس هو لا يمكن أن يعمم لكن إذا رد إلى أصله فحكم في القرآن هو الذي يبين حكم الأصل هكذا وثالثا من السنة دليل الثاني من السنة هناك حديث دل عليه من حديث عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هششت في رمضان فقبلت عليه علي الشيء قال رأيت لو تمضمضت ثم مججته عليك شيء كما قال قال لا قال فبما إذا هو كان يمكن أن يجيبه بيقول له لا شيء عليك هذا أوضح في المراد لكنه أراد أن يحيله على القياس كان عليه أن يستخرج حكم هذه الواقعة من القياس والجامع بين المضمضة والقبلة أن كلاهما سبب لما لو وقع على وقع بالفطر من الإنزال والابتلاء وسيلة فقط لكن هم في أنفسهما لا يفطران وإنما لا يفطر ما يترتب عليهما فهمت من ذلك حديث أيضا النبي سئل عن بيع التمر بالرطب الرطب التمر هل يجوز بيع الرطب التمر فقال لهم كان يمكن أن يقول لهم نعم أو لا لا يجوز لكن عدل عن هذا إلى أن تنبيههم على أن إعمال الذهن في استنباط الأحكام الشرعية. فقال لهم: أينقص الرطب إذا شف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. معنى أنه أخبر من قبل أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر المتفاضلة، لكن هذا تمر بالتمر، فسألوه عن التمر بالرطب. قال لهم: العلة التي من أجلها منع التفاضل في التمر موجودة في هذا، لأن التمر الرطب إذا شف ينقص فلا تحصل مماثلة. لو تماثل الآن لكن شفت الرطب سينقص وتختل المماثلة، فالعلة كان المماثلة كان يمكن أن يؤخذ منها الحكم. ومعرف عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أينقص الرطب إذا شف؟ ليس الاستعلام لا هو ليستفيد الحكم، بينما من أحد لا يعلم أن الرطب إذا شف ينقص، وإنما هو التنبيه على هذه النقطة على القياس. وإلى غير ذلك ثم بالإجماع. هذه الأخبار في الصحاح، بينما الأخبار الأخرى ضعيفة لا ثابتة، وعلى التسليم أنها يمكن أن تعارض هذه الآثار، فالجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. فنحمل ما ورد في الذم على القياس الفاسد، ونحمل ما ورد في حجية القياس على القياس الصحيح. وهذا هو الإشارة له، قال: ما روي من ذمي فقد عني به الذي على الفساد قد بني. وفي الحقيقة قال ما احتجوا به شاهد على هذا، أن أراد القياس الفاسد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبرأ من كتاب الله تعالى، معناه تلغي غيره، وبرهة بالسنة وتلغي غيرها، وبرهة بالقياس وتلغي غيره. هل هو ظاهر هذا؟ أما أن تقتصر وتعرف على الكتاب وتعرف على السنة وهذا قطع الضلال، الشرع يؤخذ من المجموع، لا تعطل السنة ولا يعطل الكتاب. وقول أبو بكر: أي سماعي تضلني أو تقلني، يقول كتاب الله تعالى برأيي، معناه بالرأي الفاسد. بدليل ماذا؟ أن أبو بكر نفسه قال في كتاب الله تعالى برأيه وصرح بذلك لما سئل عن الكلال، قال: لا أدري إلا أني أرى رأيه، فإن كان صواب فمن الله، وإن كان خطأ فمن أبو بكر، والله ورسوله بريئان منه، الكلال ما سوى الأبوين. هذا قول في كتاب الله تعالى بالرأي، صرح به، لكن رأي مستند لدليل، ما هو رأي مجرد فاسد. وقول عمر: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، هذا تعليل، هذا إيماء للعلة. أصحاب الرأي اللي ينفرونهم، أصحاب الرأي اللي يرمون بالسنة ويعملون الرأي، الرأي المقابل للسنة، هذا لا خلاف عن القياس مع وجود النص فاسد. فهمت؟ هكذا. ويدل عليه أدلة كثيرة، منها حديث معاذ لم تعمل بكتاب الله فإن لم تجد سنة رسوله، قال: فإن لم تجد، قال: اجتهد جهدي ولا آل. قال: الحمد لله وفق رسول الله، رسول الله ما يرضي الله ورسوله. نعم. والحمد والكفارة والتكبير جواز فيها هو المشهور، هو الأدلة دل على حجية القياس مما ذكرنا وغيره، هذه تتناول جميع أحكام الشرع حتى ما في ذلك الحدود والكفارات والتقادير، حيث عقل المعنى وأمكان القياس وجاز فيها خلاف الأبي حنيفة. قال: إن الحدود والكفارات والتقادير لا يعقل فيها المعنى فلا يصح. سأقول لك. قال: يعقل فيها المعنى فلا يصح. نقول: نحن نقول بالقياس حيث عقل المعنى، القياس لا بد له من ذلك، لا بد من التعليل، لا يصح القياس إلا بالعلة. نعم. الكفارات كيف قياس رقبة الظهار على رقبة القتل اشتراط الإيمان بالجامعي أن كل كفارة، هذا قياس في الكفارات. وفي الحدود كقياس النباش على السارق في القطع بجمع أن كل منهما أخذ مالي غير خفية من حز مثله. والتقادير في قياس الإمام مالك أقل الصداق الشرعي كون ربع دينار أو ثلاث دراهم خالصة على نصاب السرقة بجمع أن كل منهما في استباحة عضو، هذا شيء عضو يستباح به عضو، إما الفرج أو اليد قطع اليد. ولذلك قالوا له: تعرقت يا أبا عبد الله، يعني مالك، أنا كانت شبه بها العراق. توسع الرأي. شهر فيها مشهور. مشهور. ورخصة بعكسها. أما الرخصة فبعكس ذلك. على مشهور مثل ملك على يقاس عليها. خلاف الشافعي. قال ابن عاصم فما على الرخصة لا يقاس. والشافعي شأنه القياس. لكن الحقيقة في مثل مالك خلاف فيها القياس على الرخص موجود فيه الخلاف في مذهب مالك تأصيلا وتفريعا. معنى فيه خلاف في أصل القاعدة هل يقاس على الرخصة أم لا. وفي الفروع أيضا مبنية على ذلك. ولذلك بس خف على خف في الشيخ خليل لا مبنية على القياس على القياس على الرخص. إذا لبس خف على خف هل يمسح على لا قياس على الأسفل نص وقع على في الأسفل. وقياس العراية في العنب عليها في التمر العرية بيع العراية رخصة وبيحت في تمر خاصة وقيس عليها الكر في شجر العنب. نعم موجود خلاه موجود وإن كان أكثر وإن كان أكثر عدم القياس. ولذلك قصر الإمام مالك المسح على الخفين الذين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما في الصفة استعطك شرعا يكون من جد ومخروزي وكذا وكذا لا قصر للرخصة على محلها أن لا يجاوز لا يقاس عليها ما ليس من جنسها. نعم مسلم. والسبب كذلك اختلف هل يقاس على الأسباب والشروط والموانع أم لا. الصحيح مثل مالك عدم القياس عليها لا يبطل هذا حكمة إلا هذا قصره في منعه في الرخص هي رخصة هي رخصة لا لا هي رخصة على خلاف الأصل شرطها بقاء الحكم الأصلي. رخصة لا تكون رخصة إلا ما بقاء الحكم الأصلي كما تقدم هناك معناها القصر الجي ما زال مشروعا وهو الأصل خرجنا عنه في محل النص خرج عنه في غير ذلك ليس من الاحتياط به الأصل غسل الرجل وهو ما زال باقية ما نسخ فهم إذا لا نخالف الأصل إلا بمحقق الصورة التي حمس خفين الذين مسح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقق أنه يجوز مخالفة الأصل إليهما. ما عدا ذلك محل اجتهاده لا يترك المحقق من غني فقط. والسبب نعم السبب والمشروط والموانع في خلاف المشهور أيضا في المذهب مالك عدم القياس عليها وقيل يقاس عليها وإنه للعرف وغيرها الاتفاق ينسب ما غيرها الاتفاق ينسب. أما ما عدا هذا من الأحكام الشرعية المعللة لا خلاف بين مهبتي القياس في جواز القياس عليها لا خلاف هنا لا خلاف عند بين المثبتين وإلا هناك منه في القياس والأصلي كظاهرية. نعم وإن من العرف ما كالطهرين والمحيط فهو في يجري. قال عن الأمور التي مرجعها العادات كيف الطهر والحيض عادات النساء هذه يقاس بشرط أن يكون العرف منضبطا. ما كان العرف منضبطا كيف أقل الطهر وأكثر الحيض يجوز القياس فيه. وما لا ينضبط كالعادات كل ما هي ما تجي صور أربعة أيام عن الصلاة أو خمسة أو ستة هذا لا ينضبط يختلف من مرات إلى مرات لا يصح فيه القياس. لا يمكن أن يقال فلانة مثلا تجي صور أربعة أيام لأن لذاتها يجلسن مثل ذلك لأن هذا غير منضبط يختلف من مرات إلى مرات لا يصح فيه القياس. نعم.